أبونا هذا جواب يعني السؤال. ما شاء الله، جزاك الله خير. وإياك. يعني أفهم من كلامك بارك الله فيك وأطال الله في عمرك في طاعته. وإياك. أنه